وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ هذا الباب بما يحذر منه، ويجعل كل إنسان قبل أن يقدم على الطلاق أن يفكر، فجاء بهذا الحديث: أبغض الحلال، كأن الحلال فيه مبغض وفيه أبغض، رغم أنه حلال لكن من هذا الحلال ما يبغضه الله، ومن هذا الذي يبغضه الله يتفاوت في البغض، وهكذا الحرام يتفاوت الحرام أيضا، كما ذكر صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. يعني هناك كبائر وهناك أكبرها. إذن الحلال الحرام ليس كل منهما على درجة واحدة، بل يتفاوت الحلال في حليته ويتفاوت الحرام في حرمته. وهنا أبغض الحلال، يذكرون من الحلال المبغض عند الله كما يذكر شارح هذا الكتاب: من يترك صلاة الفريضة جماعة في المسجد ويصلي في بيته أو مع جماعة بعيدة عن المسجد، ولكن هذا فيه نظر. نقول إن من الحلال المبغض الإسراف في الحلال، تسرف في الطعام، تسرف في اللباس، هو حلال، قل من حرمه، لكن كونك تسرف فيه فوق اللزوم هو حلال لكنه مكروه مبغض، ولا تبذر تبذيرا. وهنا أبغض الحلال إلى الله، وهي صيغة تنفير وتقبيح وتحذير. إذن لا ينبغي للرجل أن يبادر. وكذلك جاء من جانب المرأة: أيما امرأة طلبت طلاقها من غير ما سبب أو عذر لن ترح رائحة الجنة. فحذر المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها، وحذر الرجل أن يبادر بالطلاق من عنده. إذن الطلاق إنما هو حل مشكل، رفع ضر وقع على الزوج أو وقع على الزوجة. فإذا ما تم العقد وسماه الله ميثاقا غليظا، يجب الحفاظ على هذا العقد ولا يتساهل فيه. وجمهور العلماء يقولون إن الأحكام الخمسة تتوارد على الطلاق: يكون حراما، يكون مكروها، يكون واجبا، يكون مباحا. يكون حراما إذا كان فيما نهي عنه، كطلاق الحائض كما قالوا إنه هو بدعي. ويكون مكروها إذا كان في طهر لم يمسها فيه. يكون واجبا إذا أتت بفاحشة مبينة. يكون مباحا إذا لم يطق أحدهما العشرة مع الآخر، فحينئذ مباح. إذن الطلاق تعتبره الأحكام الخمسة: من تحريم ومن إيجاب ومن كراهية ومن إباحة. وعلى هذا يستقر الأمر في أن الطلاق ليس مجرد حل وثاق، ولكنه كما يقال فرقة بين اثنين قد اجتمعا على كلمة الله. قدم المؤلف رحمه الله لهذا الباب بهذا الحديث لينبه على أنه لا ينبغي التسرع بالطلاق وإن كان حلالا. الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق لكن لا يحب إيقاعه، والله تعالى أعلم.